يسأل عن مؤلفات جمال الدين القاسمي رحمه الله، يسأل عن كتاب الجوهر التعديل. الجوهر التعديل هذه رسالة، والكلام المذكور فيها خلاف منهج كبار أئمة أهل الحديث في أصحاب البدعة، فهو يعني عنده لين في هذا الشيء، ومذهب أهل السنة والحديث خلاف هذا. وهذه الرسالة يبدو أنها يعني هكذا، يعني بدون بحث، وإنما خاطرة فدونها. وقواعد التحديد هذا الكتاب، نحن ذكرنا فيما سبق أن أغلب كتب المتأخرين في الحديث أنه ليس فيها كبير فائدة، ما في شك ولا اطلاع عليها، لكن هناك كتب تغني عنها، وأن أغلب ما فيها مكرر، وأن يغني عنها كتاب الحافظ بن حجر نخبة الفكر، فهي خلاصة علم المصطلح، خلاصة المصطلحات فقط، ليس علم المصطلح، خلاصة المصطلحات فقط. وأن كتاب مقدمة المصطلح، يعني كل من أتى بعده هو يعني يذكر قريب مما ذكره ابن الصلاح. وكتاب النكت للحافظ بن حجر كتاب مفيد جدا، وأحسن من كتاب أبو رجب في شرح العلل. وكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد أيضا مفيد، ومقدمة وكتاب الذهبي الموقظة أيضا مفيد. فهذه الكتب مفيدة في الحديث. نعم، ويسأل عن تفسيره. تفسيره ليس عندي علم بهذا التفسير، لكن الذي أعلمه أنه طبعا هو السلفي في العقيدة في توحيد العبادة على منهج السلف، وفي توحيد الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. وفي هذا الكتاب في بعض المواطن أكثر من النقل عن شيخ الإسلام، ففي مسألة المجاز نقل جل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. ثم يذكر هذا الأخ يقول دافع عن المعتزلة والجهمية. نعم، كما ذكرت عنده لين في هذا الجانب. يقول ودافع عن ابن عربي. طبعا ابن عربي الحاتم الطائي معروف أنه رأس الملحدين، وكما قال شيخ الإسلام أن أصحاب وحدة الوجود والاتحاد كفروا كفرا لم يسبقوا إليه، نسأل الله العافية والسلامة. وأن بعض العلم قد دافع عنهم، وهؤلاء الذين دافعوا عنهم بسبب أن كثيرا من ينتسب للعلم دافع عن هؤلاء وتأولوا كلامهم، لم يدافع عنهم صراحة وإنما تأولوا كلامهم. وكما قال الذهبي لا شك أن إن لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الدنيا كفر، وقد بين كفرهم وضلالهم وعوارهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد الأقوم على ما جاء في فصوص الحكم، نقضه وذكر الأدلة الكثيرة على بطلان مذهبهم وكفرهم، وأنهم قد كفروا كفرا لم يسبقوا إليه، وهم أصحاب وحدة الوجود والاتحاد. لكن كما ذكرت كثير من الناس قد أثنى عليهم ودافع عنهم، فيبدو أن القاسم رحمه الله من هذا الباب. وقد أيضا سبق نعمان الدين الآلوسي أيضا فقد أثنى على ابن عربي وقال أن أذهب إلى التوقف في مؤلفاته، والصحيح لا شك أن مؤلفاته غاية الكفر.